السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن يا كريم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكانم أبشتواني توفيق وعونة إخوة سبحانه وتعالى لخزمتنا دزدكين بشرحي كتابك كوا لباري وقتراوة أبي لهمو مالك دو كتابها بي كم قرآن دوميان أو كتابي أمشو لخزمتين كديخوينين إن شاء الله. لبروي قرآن كلام الله بويا أبي لهم مالكا أو وحي إلهي أبي باشان وحي كتر هيا كبيوتر السنة كبريتي لكلامي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام كنوسري أم كتابا هولي داوا كومليكي زور لحديث كاني بيغمر إخوة صلى الله عليه وآله وسلم لم كتابا كوفكاتو. بويا هركسي قرآن وأم كتبي لما ربي كلام يخو كلامي في غمرك إلى مالضانا كتبيك كأشين خزمة هنيك العلماء إن شاء الله كباسي أو كتبان دكا أمشقاري ونسيحة دكا نسان بيخوين يتوى لما ربي هبي تشبوكو طلاب علم تشبوكو كسيك كبو خوي لما ربي استفادة بيخوين يتوى أمشق دكا بأم كتبه أو جبريتي لكتبي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين أم كتبا كبريتيل كتابي رياض الصالحين. رياض لفظك لا حديث كاني بيغمبر عليه الصلاة والسلام برشاو دكوي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. رياض يعني باخ، رياض الجنة علي هذا روضة. بويا رياض الصالحين وكتوم بلي باخو بيستانو بهشتي بياو شاكان من حديث سيد المرسلين، يعني قصي خومي تدانيا أميلم كتاب ديبيني بريتيا لحديث كاني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام من حديث سيد المرسلين. سيدي مرسلك سيد بو بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام وبو إضافة يك بكاري هنا ودرس بو بيغمر إخوة بكاري بيني شكا بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام سيدة أنا سيد ولدي آدم ولا فخر بلام أو أن دهي بكار هناني لعبادة كان وكونيج لبروي اشتكي توقيفيا ناكري بكاري بهيني لبروي شرع بكاري نهيناو. أما لقل أوشا أفضل ترواية إنسان بو سيد المرسلين لبري بكار هناني سيد وشي نبي ورسول بكار بهيني لبروه كاريكا لدرسكاني بيشو لتطليل الاعتقاد وغير أبيش باسمان كل خزمتانا كوا كدلي النبي خير الدقاء كدلي الرسول خير الدقاء شو كإقرار بالنبوة ورسالته بيغمري خوادك عليه الصلاة والسلام بلام كدلي سيد خوي بخشتك مجرد خيرك وصدقيك تدانيا بل محمد سيدي خير ناقة بل أم محمد النبي أو تو إقرارك إبن نبوة كالي بل محمد رسول الله خير الدقة بل محمد سيدي خير ناقة بل شريش ناقة بل ما بس كم لم بنام بري أو كواتك من علم محمد رسول الله خير الدقة شو كبشي دومي شايت من بريتي لشي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كتو إقرارك بالنبوة محمد خير بدل النسل عليه الصلاة والسلام بس يمشون التوفيق يا رمتي خواهي قولا بزوري لسي تور بيك هتو أقر بيان بكري طواما كر توري كوتا إجباسا كم كتوري سيميتي أقر جنبو بتوفيق خواهي قولا إخينا درسي دهاتو من توري كم إباسا كم بريتيه بلا باسكي جيان نامي إمام نووي رحمه الله كنسري أم كتابه النووي يا النواوي بهردك صحيحة النووي يا النواوي وباسي شدك إن شاء الله لتشي وهاتوا توري دوم بريتيا لباسك أم كتابة وقوري أم كتابة للاي علماء توري سيمش هول ضم أم مقدميك نسيبيتي مقدمك طواوكين ويدرسي دهاتوا بتوفيقي خواب شنا ناو كتابك بشينا خزمتي شرح كردني أو حديثانيك وعلم كتابة هنا بيتي بيقمان كتابي رياض الصالحين إيكي كلا كتابة هرقة ولو قرنقة كان بويا أمبياوا تاك كتابي نية كآوها معروف ومشهور بلنا علماء خاواني صحيح مسلمة كأقربتا لمسلمة حديثك شرح كيبزاني زور بي زوري خلقو بلكو طلابي علمو بلكو علماش بزوري بلايك يدقرينو بلاي شرحكين وبي كناوي شرحي صحيح مسلمة كناوي المنهاجة شرحي مسلم يكون حجاج كان مسلم ناي مسلم يكون حجاج هرتا ككتبه نيا رياض الصالحين كوا رجوعي بلا بكري بل كل فقه شخاوني المجموعة كشرحي مهذبة كقربته لفقه شافعية سردر كيتو بريتناو أو بحر قولي فقه هوا لمذهبي شافعي بتايبته وآراء مذاهب تريشي هناوا أو لم مذهب شافعي كتبه كتري وكو مجموع نية بتبه بشتي ببستي أم بيا يعني بخشش إخوائي تعالى يا بوي هر كتبه كي نوسيبه إلا سبحان الله نور وبركتي بيوه علماء رويان كرت كتبه كاني بشرحو باختصارو بتوضيحو بحاشيو بهمو شوازك لشوازك كان باي خيان بكتب كاني دعوة يكيك لو كتبانا اگر نلم تاك كتبك يكيك لو كتباني كالهمو عالم اسلامية شان لدري كما اگر نلم نيتي بقدر ام كتبة طبع نبوبي بقدر ام كتبة تحقيق نكرابي بقدر ام كتبة تخريج نكرابي بقدر ام كتبة خزمت نكرابي وبقدر ام كتبة شطبعين بي ديانو اگر نلم صدان طبعيها يا رياض الصالحين فضل اخوائي هشا كتابة كاني للرفا كان أخوالي قريك أزناي خوينيتو هشا كتابة كدنوسي بصدان تحقيق دكري الصدان كاس طبعي دك فضل إخوة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أمبياوا ناوي محي الدين كلقب كيتي وكن يكشي أبو زكريا ناوي شي طبعا أبو زكريا بياوا جنينية جنينية هنا بلام وكو سنة وكو شون بدايك عائشة تي دوتري أم عبد الله لكاتيك من دالشي نبوها بأما أصلا جنشين هنا بلام تي بي دوتري تي دوتري أبو زكريا زوجة يجب يحيى دوتري تي أبو زكريا با علي تي دلن أبو الحسن لبرتي لبر إمامي علي كركبونا بحسن بو لبروي يحيى كري زكريا وهكذا ناوي أبو زكريا كنيكي أبو زكريا كنيكي أبو زكريا ناوي شيء ناوي يحيى كري شرفي كري مري ميم راء بالضميم مكاء وبكسري الراءك سيوطي سيوطي لا كتابك كواب تايبد نسيوتي لبو ترجمي إمام نووي رحمه الله تعالى ألا بين دلّي بخت وبدس بس بدس وختي خوي بينيوما نووي دلّي سيوطي دلّي على بدس وختي نووي خوي بينيوما أو ها تحريكي كردوا ميم راء بالضمي ميمك وبكسري راءك يعني موري بوشوازة كتابك شيء ناويشيا المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي أو كتابك سيوطي سخاويش ديسان أو كتابك هي لباريوا سخاويش ديسان أو كتابك هي لباريوا كتابك سخاويش ناويشيا ناوي المنهل العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي كعنوان كتابك توزي نزعي تصوفي بيوا بيوا ديالك قطب الأولياء مصطلحك وباسي أقطاب ما كل شرحي تطهير الاعتقاد وثمان وشي أقطاب مجاذيب أوانا هم مصطلحاتك مبتدعة مصطلحاتك مبتدعة داهين راون أو هروها هنك شيء بلو كفر بيديني دربنا بخواي جورا كري شرفي كري مري يا مرزي كري حسني كري حسيني كري محمدي كري جمعي كري حزامة وكو مذهب شافعي مذهب وكو دين داري وتدين خاوني عبادة خاوني طاعتك زورا لعلماء سرباري بني عبادتي يعني بزوري سرقالي علم بنا عبادتي شان هبوا كم يك أبيني لعلماء شون معروفة بعلم شون أستيريك لأسمان علم أو هاش أستيريبي لأسمان عبادته كم جال أمشتد بيني شل سلف وشل خلف يعني شون سرقالي علم لنا وكو أستيري أسمان لنا علماء ديارة أو ها وكو أستيري أسمان لنا عباد وخواب رسكانش ديارة كم جال مروا دا يعني لا سلف ابو نوكو احمد كوري حنبل باسي عبادته كان روجي سياسه ركاد نوجي كردو باسي علمك كيف برسع علمي احمد كوري حنبل خاوني مذهبي حنبليه خاوني مسندي احمد كات صدان بلكو هزاران حديث تدا زياتر لا او اخر نسخه كي زياتر لا سي هزار حديث تدا وكو سفياني ثوري وكو سفياني كوري عيينة كامانه السرباني علمه رواياته فقهيا لكاتك سرقالي عبادتي شبون لخلفشة طبعا هما نزور من هي لخلفشة بلام أوانيك معروف ومشهور لو أنا شيخ الإسلام رحمه الله كهمو بيان ماني دعي نوجي بياني حتى وكخور هالهاتا دعي كردوا باراوتو حتى وتوينتو همو جاري مدكي بتيتي أما قوتو خواردن ما أجر أما النبي لسقطت قواي لا شم دكوي أجر أما نكم يا مفهم سليمان علمني يا معلم إبراهيم علمني هل وها لو أنا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر بونو من نقبل هر أمانة لو أنا نووي رحمه ورحمه الله تعالى هرب من دالي وأم بيا سبحان الله خاف الله كيف يدا حتى ظل لنا وقرآن كان من الله كان ياريان كردو في أنا ولا ياري ما لقلك يحيى وتويتي من بو ياري وقلت وقبل دروز نكره من بو عبادة دروز كره ما من الله بتقول أنا جبوه وتو انا وري ياريك او تسمي دو ياري دروز نكرام بو عبادة اخوات دروز كراو ذلك فضل الله يؤتي من يشاء بيشي دوتري النووي نسبته بو نوا ك ديك لمنطقه حوران لدمشق ك اكيوت منطقه درعاوة النووي شوتري والنواوي شوتري بي ام بيوالا ماني محرم لصالي شصته سيبيك لدايك بو لصالي شصته سيبيك لدايك بو هل شاركي خوي قرآن خندو فيري قرآن خندو فقه بدائيات علم ديني بو دواي نوزد صال دواي نوزد صال لدايك بوني يعني تمني نوزد صال بو هاتون تديمشق لبنا قتاب خاني بو قتاب خاني الرواحية يعني بيوتوا ك لدي مشق مدارس هبوا مدرسة ديني درسي أنت أداوتو هربويا مدرسة منبع كمال جابوا شاوجي خوينواري كتاب خانة دينية كان بون هربويا هربي وفاي وظلم لدين أوهم هجوم أغلية السر دين لكاتك خوينواري لمزجوا تكانه وسري الضاو لمدرسة دينية كانه وسري الضاو يا ود زانن بابا بيرمان و هتا وكو بروا هميان اگر خنواري كان ببنيا الا دز بدز نيوش بو خنوار نبو لمزغوت فيري خنواري الا وي خنوار ولمزغوت فيري خنواري بو حتى ايما ما مصايق ما مصاي زباني كردي بو اي زباني كردي هتا بمري قرزاري مزغوت كانا قرزاري ما مصاين يكانا كشي تماشي اوهم بأمكية كريه وأوهمو ناحقية كريه ودر حقية ما مصطياني آيني ودر حق بمزقو تكان أوها إنسان وفاء ولامي شاكي شاكا كارا من ذاتو أقر شيء أولا ومن تعليقك بدالة سرقصة كي كوتي قرزارية منو تم أوا وظيفي مزقوتا بيوزناك أبولي قرزاري مزقوتا أو وظيفي مزقوتا كا إيشي بيقيان دني خلق بفير كرني خلق بوا أما شاكي يقني مزقوت ببخشته بسر خلقه ما مصاياني أني بخشنو بسر خلق أو إيجي ما مصاياني خلق فيري خوانواري وخلق فيري خواندنو نسينوكا بقرين يك سياسة مداري كرت يك دصلاة داري كرت يك لواني لا ما مصاياني لواني كشورشيان كرد ولا كرد ما مصاياني نبن يا لمزقبت قولة نبو بيتن ما مصاياني نبو بيتن يا لمزقبت قولة نبو بيتن يا لسردسي ما مصاياني بينا قيش بيتن يك دانم بينن او رجيك قاضي محمد عليك وماري مهابات هلا دريو مارشي اي رقيب اخوين ري عمامي بسلا جبيله بره كشي هني نفس نخوش عيب يلتي علىك عيب يلتي رسمك بعمامه وجبك وبدلاتن بقات الرباتك ورسمك بشاند احمد المخوشيه لو بيشيش لو باشيش لو بي شخص سعيدي فلان شيخ سعيدي فلان ريشي لمن دري اشتربوه الشيخ محمودي حفيد دي بريطانيا جهادي كردوه شيخ عبد السلام بارزان هميان بياوي دين وبياوي بياوي مزقود بون ملان بصفه زور جالو شي عمامك يسري ثان بينيوه مام جلال لما اكتبه كدر شو بيلا وركان مام جلال كتبه كرشا هوا دزقا لكركو طبعي كردوه كمقابليك للشرق الاوسط اللي قال يكرا الله من باو بابيرم لكوية تكيان هبوه باو كي تكي هبوه لكوية لو نه خوندویتی لو نه گور بو حدیث سرکردی کی کوردن ببر لمزگوت گور نه بو به همو لمزگوت فری خو نه ماری بو همو لمزگوت فری تربیت بو فری قصه کردن بو فری اخاوتن بو هر بو یا ابي مزگوت حرمتي في بدري هو او حرمتي هيتي بو بي هندريتو او بو بي گرندريتو نقص وكاياتي وكم ترخمي بران بر بكري هر بوي لم دمشق مدارس ابون ابن صلاح شارزوري ما مصاب ولا مدرسان نووي ما مصاب ولا مدرسان ابن القيم هني قالن بوي فيدري ابن القيم يا ابن قيم باوكي قيمي مدرسه بوا بابيري قيمي مدرسه بوا يعني بريبري مدرسه كبوا قيم يعني بريبر الرجال قوامون على النساء نووي رحمه الله باسي طلبي علمي خويك أفرمي جاري وابو دو دانا صال بشتم لنا وتعرس خواردني شم هر أبو ولا مدرسة كفية ما ندرأ وخواردوما ولا ما ويت شوار ما وني وكتابي تنبيهم لبركردو متني تنبيهم لبركردو هل ها علي يكيق لو لفظان وعبارتاني برشاوم كوت أبو كأيود ويجب الغسل من إيلاج الحشفة في الفرج خوي قصك أقرب بك مكردي يعني هر كاتيك عورتي بياو تيبياو داخلي فرجي خيزاني خويبو أو غسل لسري واجب دبي نووي رحمة إخوائي لبك أمي خويندو ويجيب الغسل من إلاج الحشفة في الفرج أيود وامزاني ما بستي أو تاني أقر قورينا وزكة هاد يتر غسل لسر واجب دبي الله يتر هر كاتيك قورينا وزكم باتي هاتشم خومشور الله يتر الدنيا جارب السرد وهلا شم خومشور لبري قورينا وزكم هاد الله والي حالي وامزاني واعي جيتا دفرمي بشي باشي مهذبي شم لبركرت كأكتبك أخوي مجموعي هي أو شرحي مهذبي تيدادك كأقر شي طاوي شي نكردوا ألي أبو للاي شيخ كمال الدين إسحاق المغربي أم خيندو شرحهم دكردو تصحيحهم دكردو بسري تصحيح وحتمان شيئا شتيكا كالشيخ يكد بيستوا دروي دي خيندو بسر شيخا كي أبوي تصحيحات كيف زاني أو شتي للاي تويا دروس تبو شوازيك للاي شيخا كهيا وكل بيقونية بس ما أكرد أول تصحيح يتري هي شيخ خويتي هي غير شيخ خويتي الله أبو تصحيح ما كل لاي وأم خندو للاي وملازمي الشيخ مكرد او بو زور معجبم بو وزور خوش ويستم ايثر او بو بو درس كان يتريج هل من ام درس كان مدخلندو او سا مجالس علماء شلون بو على مكان اشتوا طلبيك لطلبكان بو خونديتيوا طلبيك لطلبكان بو خونديتيوا مثلا است ام كتبي خمان طلبيك لطلبكان وتيتي قال النووي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار إلى آخره. ومن حتى وكو استش لعلماء دبينم تلبا او هاله برتسي عند سخيني ك تشين بو عمره هني مشايخ ما بيني او هاله بكان لبردس يعني خندو والشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ صوتي تسجيل كراو يخوي مقول يبوا حتى درس جاوا شرح دكا محاضره او هاد ذاته حرقي بم اسلوبه. والشيخ محمد بن ابراهيم الشنقيطي محمد بن امين الشنقيطي رحمه الله خاوني اضواء البيان محمد بن ابراهيم مفتي ديا مفتي مملكه ابو الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى لا احفاده كان الشيخ محمد بن عبد الوهاب جعفر ابو ملازمم كردو خون بسري دم خوند ابو بيني مزور حريص مو هاتي كلاوي خلق زورنا كم وهميش خريكي درس دروس كان مو زور مطالعه كم ولا زور خوشي بيستمو او ابو ولا درس كان تريشا هر من وايله منك من بخوين مو من لبيشان ابو الله ابو لصالي بنجاويك لقل باوك مروش بن حج و لا كاتي قرانو مانبو بلو منطقي نواهاتينو او بو توشي نخوشيك هات و نارحتي كرد حتى وكو عمري خواي كرد بو والله نمبيني اخو اوفيك شكال لبر نخوشيك افرمي ولم يتأوه قط حتى عمري خواي كرد اخو اوفم لدمي نبيست. الشيخ نووي رحمه الله للروجك كم درسي بو بباشا للروجك دوانزا درسي بو للروجك دوانزا درسي بو لباري فقه لباري حديث والجمع بين الصحيحين لباري صحيح مسلم ولمعي ابن جني وإصلاح المنطق لابن السكيت ودرسك لباري تصريفه ودرسك لأصول فقه لمعي أبي إسحاق وهل وها منتخب بفخر الدين وهل وها درس لباري نابي بيوانوا رجال الراوي كان ودرس لباري أصول دينوا دوان زدرس لروجك دوان زدرس يبو نووي رحمه الله تعالى حتى نووي فرمي لهر علم يقوم خوين داياتو أو يبهت بمشك من لقي كتابة كدام نسي الله حتى وكو روجك دايلا مشكم كوان تخطوزي خم سرقالي علمي طبكم لفزيش كيش اشتب زانو الله يبو كتابي قانون مسان افرمي او بو دسم كرد اخوي النووي وقلم لها المالي وناوقين بو تركت افرمي فأظلم علي قلبي وبقيت اياما لا اقدر على الاشتغال بشيء افرمي بو ظلم تاريكو چن روج مامو تماشا كم هيش مبيناكري قانون ابن سينايا طبعا فيلسوفه قرآن فيلسوف قرآن ابن سينا قرآن أفلاطون قرآن أرسطو شو نكره كسر النور قرآن لا ضل يبيه كتاب ابن سينا بخير يتوفى يظلم قلبه ضل تاريك به الله يظلم تاريك بكتابك ابن سينا بخير ولا قانون قانونك ابن سينا بخير وزن أم قانونية هجاري ممكن يعني إكاتة كردي كاتي خوي كلا السناء لإيرانا أم كتابي وزن إكاتة كردي الله او بو بیرکم لخوم کردو باشوت من بو عملیاتو لچی وای لکردم اوا ظلم تاریخ بو نه دسم به هیچ ناچی افرمی او بو خوای تعالی خص ظلمو که به وای او تانی خلیفه کتاب طب ابن سینا الله او بو حر او شت دایل ظلم یکسر چون قانون کن فروشت یتر او بو یکسر ظلم دوباره رونق بو نو ذهبی رحم الله لبری و فرمی زور سرقالی علمو خوند نوو روایت بو نزدیکی 20 دانه سال به پچران بزدا نصال طلبي علم كي بيب شران زور زورة أو أو بالصلاة وائل يكرد بسر برادر كانية ظالبو وبسر برادر كانية بيشكو دايبر أوانا ولا كاروان أوان جيمان وأم دايبر أوانا أو بو لصالة كاني دوري شصة وشصة دسي كردا نوسين ودسي دايا نوسين ويكتب كواتا تمني چن يبو نويك كتبي نوسي وتو شصة شص وكو ذهبي دفرمي أفلف دسي داوة تكتب نوسينوا صالي چن لدايقوا شصة وسي وچن شصة وسي بيك مانوت وانا بو كواتا چن يعمري بوا سيدان صعب بلقو بسنو صعب كواتا هو بلقي لسري أقصى بوچا كدليتي أقصى راسنية كدلي هتا تمرد نقاتا چل صعب نابين محاضر بدي نخد ببدي نكتب نوسي شيخ الإسلام لتمني بالصلاة نأخذ بيداو كتابي نسيبته وغيره طبعا العلماء سعدي بيش تمني تشل صلاة تيسير كريم الرحمن نسيبه كتيسير كريم الرحمن شيء بأخوي محاضرة ولا مزقود وتويتي وا باشان كردويتي كتابي كو باشان لا تشل صلاة الركي يربو مطبعة إذا تم محمد حامد فاقين يربو مصر على طبعيك شو كان محمد حامد فاقين سرباري وي بيا يزيد كل هاتو ولا طبعي كتابي شخص ما تباشي كردو وي علماء يسويتيان كتابي طبعا كنا ردينا محمد حامد فاقين لمصر ريدا صار سني محمدية دوين أبو شامة رحمه الله شهاب الدين أبو شامة شيخ دار الحديث خويبوه لدوين أبو شامة خويبوه الشيخ دار الحديث أم بيوا باسي زهد دين داري بكي أم بيوا بيوا خويتي باسي علم كي أم بيوا ميداني خويتي باسي أسماء رجال كي أم بيوا بيوا خويتي باسي علم حديث كي أم بيوا بيوا خويتي باسي تصحيح وتضعيف كي قصي قصي أخوا باسي فقه كي قصي أخوا هر باسي أكيد لباس كان قصي أخوا عو بالجزر أم بيوا يستو قد قصي زمخشري نابسي الجيقة لو نبي للغة يبلن زمخشري لفلان كلمة آوائي بتوا للغة فقط أقل لبوارا كانت رجلي هاتوي لبروي لبابي الجماعة معتزلة لبو قصي زورنا هين ريتو قصي فراء بوشي هنتو لبابي لغة والله فراء وايوتو لبابي لغة مثلا خطيبي شربيني بزوري لشي قصيتي ريتو لبوالا كانت ريجوا لها توبوبي لشي معروفة ولشي قصيتي تو لفقها أولي فلان أوايش لخطب الشربيني وايوتا لشي مثل لفقه شافعية أما نووي لها مو بوالك قصي بيرو درود نكردوا و بيابي أمي داني أم بيابا ما شايخة كان يزور زورن لو شيخانا القاضي أبي الفتح عمر بن بندار التفليسي وهروها فخر الدين المالكي وهروها أبو العباس أحمد بن سالم المصري وهروها جمال الدين ابن مالك كهنيك ألين ألفي ابن مالك نووي للا ابن مالك خندويتي وتلبي ابن مالك إيشا وهروها للا إبراهيم كري عيسى مرادي وهروها أبي البقاء خالد بن يوسف النابلسي وهروها إسحاق المغربي وهروها أبو الفرج عبد الرحمن ابن أبي عمر المقدسي وهروها الضياء ابن تمام الحنفي طبعاً وغيرهم زورت لو أنا علماء مشايخي زور ولو طلب نشي بريتين لعلاء الدين ابن العطار وهروها شمس الدين ابن النقيب وهروها شهاب الدين أحمد بن جعوان هروها شمس الدين ابن القماح هروها حافظ جمال الدين المزي مزي كيا قصيدة كثيرة خاوني كتابي تهذيب الكمال هروها بدر الدين ابن الجماعة بدر الدين ابن جماعة أمانة باسي تلب معروفة كان هنا علماء وعالمي معروفا أمانة ابن جماعة مزي ابن العطار أمانة معروفا هل وها رشيد الدين الحنفي، هل وها أبو العباس بن فرح الإشبيلي وغيرها من طبعا زور كتابة كاني زور كتابي زوري نسوى نووي رحمه الله تعالى باسي معروف ترين كتابة كاني كم لو أنا شرح صحيح المسلمة كزور معروفة كناوي المنهاج، هل وها مهذب شرح مهذب كناوي المجموعة كتابة كي نووي ناوي المجموعة، هل وها منهاج الطالبين كمنهاج الطالبين منهاج هيج كسي لفقها لفقه شافعي سردرناك إلا يكم جرتي في ددن كتبي منهاجي في ذنب خونيته حتى سبوكي لباري والله ما صنف العلماء كالمنهاج في شرعة سلفت ولا منهاج فاجهد على تحصيله متيقنا أن الكفاية فيه للمحتاج. حتى بويا شرح حكي الشربيني نايش يا مغني المحتاج في شرح المنهاج، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. رياض الصالحين مكتبة إخوة معنا أمجيك كالكتابة كاني التبيان في آداب حملة القرآن كباسي قرآن خوين آداب كاني شيء أو كتابة باسي أواكا، وهل وها بستان العارفين، هل وها الأذكار أو جديسان أو كتابة كزور معروفة كتون قلعي مصرمان هيك أذكار آوايا ذكر كاني شو بيانو وارمان وشوان وروش شيء أو كتابة باسي أو دكا. المهم أما مشهورين أو كتابانية كوا للايان إمام نووي ورحمه الله تعالى نسرع. طبعاً أمبياء ورحمة إخوة إلي بلصالي شصت وحفت أو ششا لصالي شصت وحفت أو ششا للرجي شوار شماء لشوار ديماني رجبا وفاتك رحمه الله رحمة واسعة ودعاء خير بوكان شنك لمقدمي كتابك يا ليسي علي. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ومشايخي وسائل أحبابنا والمسلمين أجمعين. أفريو من دعواك لهم برايك كوا أمكتب يخوين دو سودي لبيني كوا دعاء خير بوكا بوخوم بدايك باوكم بو مشايخ ما مصاكان وبوهم ودوست أحباب كان وبسرج المسلمانان بوهميان إمش دعواكارين لخوا بفضل كرمي خوي كوا رحمي فيبكا ولتواني خوشبي وبلي برزوبكا خوي ودايكو باوكيو ما مصاكاني وهمو اوانشي لبرخوا خوشي ويستون ومسلماناني خوش ويستو أخوة رحم لمردو سرجم مسلمانانكا ورحمي فيبكا ولأيبش آمين. برو نسر تولي دومي باسكا كبريتي لا كتيبي رياض الصالحين. طبعا ابن علاني صديقي كخاوني دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين كشرح رياض الصالحين كأليه قد جمع ما يحتاج إليه السالك في سائر الأحوال واشتمل على ما ينبغي التخلق به من الأخلاق والتمسك به من الأقوال والأفعال مغترفا له من عباب الكتاب والسنة النبوية ناقلا تلك الجواهر من تلك المعادن السنية. أفري أويكو كردوس لم كتابيك وهركسي كبر أولاي خواب الرب يسيبيتي مسلمان كبر أخواب الرب يسيبيتي لم كتابكو كردوتو هر أخلاقك بيزيد فيه لخوت بيرا زينيتو لم كتابكو كردوتو قصة بيوسيد بچي هيا كردار بيوسيد بچي هيا بيكي لم كتبروني كردوتو هم أمانج لكوه ناويتي مغترفا له من عباب الكتاب والسنة لتشاوقو لكان ياوي كتاب والسنة لو دو قنجينا قولو لو دو قنجينا باكوا اشتكاني بونقل كردوين. هلوها حاجي خليفة لكشف الظنون لباري ودفرميم أفرمي التزم فيه ألا يذكر إلا حديثا صحيحا لكتابكي خوي ملزم كرد ولا حديث صحيح نبي اشتيت الباسنكا. طبعا كتابكي ما بس بزوري واي راسك بزوري حديث صحيح فلام كان حديث ضعيف في تداعي باشا كان حديث ضعيف في تداعي إن شاء الله لشوني خوي بإذن خوي قولا آما جي بيدكي سرتاي بابا كان شي بآية القرآن يا بحديث يا بشتيك لا آية حديثة كان در هنا وكريوتنا ونشاني بابك چن باب كتبه 265 چن باب 265 باب الذهبيه فرمي بويا براكم لا قران تراب من بيني وتي بفكري وبإدمان النظر في الصحيحين أولا كيت لقرآن أي حديث أفرين سيد سيدي قرآن سيدي صحيحين زوربك سيدي بخاري ومسلم زوربك وسنن النسائي وسيدي سنن النسائي زوربك باشن ورياض النواوي وسيدي رياض الصالحين نووي زوربك وأذكاره وسيدي أذكارك نووي زوربك تفلح وتنجح سربرزبي سركوتوبي كوات القرآن سنن النسائي بخاري مسلم رياض الصالحين أذكاري نووي بخمالتو بخنو سركوتو دنيا وآخرة إن شاء الله هنك شلبرين نسائي سنن أبي داود تير هنك لبرين سنن أبي داود سنن ترمذي تير المهم وفي كل خير إن شاء الله لا هم خير تداعي يا ابن الوزير يماني الله أفرف شمل في العمل على موافقة الكتاب والسنة أفرمي قول هل ما لونا وقد تنكى بوأويوكو كتاب السنة بقي وطالع كتب الصالحين بعدهما ومطالعي كتابي بياوتشا كان بكا لدواي كتاب السنة وقدم الكتب الصحيحة على غيرها ووريابا كتب بخيانو حديث صحيح تيابه نكتب حديث ضعيف تيابه وأحسن ما يطالع في ذلك وباشترين كتبه مطالعي بكي لسر كتاب السنة بي لدواي كتاب السنة كهار أمجر خودي سنة يام كتابه شو كمي حديثي في أمي خواهي صلى الله عليه وسلم بكم يقصي خويا كا مقر غريب يتيابي لقصك لحديثك اشتي كتابي الرون نبي الرون يكاتو أو اندقصدك زيادة النار لهم شه همي حديثة ما همي حديثه اشتي سلفه آياتا باب تيري چن آيات تيري وچن حديثك لبالو باسكا غشتي غريب لحديثك بي الله أو اشتي يعني أوه لو زيادة النار بويا أفرمي وباشترين شتيك مطالعي بكي بريتيل كتابي رياض الصالحين نووي بو فإنه اقتصر فيه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة ولم يمزجه بشيء من البدع والمذاهب أفرمي تنهى كتابه أو تنهى حديث الصحيح هي ناوة وتنهى آيات القرآن هي ناوة تيكالي نكردوا ببدعو بمذاهبو أو مذهب واعليو أو آراء معتزلة ومرجئة وخوارج وتشيع ورفض وأواني تيبك الكتاب والسنة صحيح وتمان طبعا هني حديث ضعيف شيء تيدا شيخ ابن باز رحمة إخواني اللي ببسالي لذا كان لباري أكتباني كوا تشيا آموشقاري بي أكا طالب العلم بإخوانيته فرمي لو كتبان با منتقى بإخوانيته منتقى مجد الدين ابن تيمية كبابيري ابن تيمية نسيويتي بابيري ابن تيمية المنتقى من أخبار المصطفى كذا شوكاني لمنتقى الأخبار نيل الأوطار في شرح أحاديث منتقى الأخبار له نيل الأوطار شرح منتقاك شوكاني وها فرمي ورياض الصالحين وها متابعي لرياض الصالحين وبلوغ المرام لفقشة متابعي بلوغ المرام ابن حجر حتى أو ندم مهمة أم كتابه علماء أتن روايات إخوان غير أما كذا من رواياتهم هي النووية لكتاب رياض الصالحين أو كطلب من جهما يعني سند مايا تانوي يكتب رياض الصالحين لو أنا ابن حجر لو أنا ابن فهدي المكي لو أنا جلال الدين السيوطي وغير أوانيش باسي أويان كردوا أو أن دباش إن شاء الله تعالى إن شاء الله درس دهاتو مقدمة يا إخواني أتنا ناو حديث كلامك باسي إخلاصك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد برزا بردوام لا خزمتانا لا درسي دوم لا شرح كتابي رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم دوائي بي باسي كي كرتي جيانا مي إمامنا وإمام كرت رحمه الله تعالى أمر دا قصكين ما شرح كتابك ولو شو لا مقدمك ودس بيدك دفر مين. بسم الله الرحمن الرحيم. عادتي علماء وايا انجيل لدواي جيل هرواهاتون كتابكان ين با بسم الله الرحمن الرحيم دس بيدك كردوا لم يشهد شابين لقرآن كردوا كقرآن آية كان ك هر كومل آياتي كبي أو تري سورتي أكو جاك راوت وبوي لو كي جاب كيتو بسم الله الرحمن الرحيم كومل آياتي قل كومل آياتي كتر جاك راوت و بشي كيشا لسورتي فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آياتي كلا آيات كاني هر بويا دوتري شي دوتري بسم الله الرحمن الرحيم لبيشكي كتيبو محاضرو درسو حديثو أوش تكاني ترى وهل وها الليلة تشاويشان لا بيغمري خواه كردو عليه الصلاة والسلام كاتيقنا ماذا نسيب وكي صرا تشيد نسي الله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد تاكو تايكي محمد يكوري عبد الله أبو هرقلي قوري الروم يا أبو كسراي قوري فارس وهكذا نام كان يكترينار بسم الله الرحمن الرحيم دستي بيكرد مربويا الله بسم الله الرحمن الرحيم باكش لوينا بو استعهنية و لونش همزه یک هیه به های زردو برابونه و حذف بوا خوی بی اسم الله خوی اسمه بسم الله لبروی بی اسم بی اسم بی اسم زردو برابو تو همزه وصلکه نما و لونه همزه که لونه ما با تا چی؟ با تا بسم با تا بسم الله با اکشوت من با استعانه یعنی وکو وی تو دعوی یرمتی لخواب که تو بناوی خواب دست بیب که بناوی خواب دست بیب که بويا بسم الله كاتيكا دزيوج غري الله بسم الله يعني داوي يرمتي الاخوا اكي دسك دزيوج غرتن شتيك الله غري قرسه الله بسم الله يعني داوي يرمتي الاخوا اكي بناوي خوا وخوا داوي يرمتي لتو كم يرمتي مدي او معنى بسم الله وتقديرك شي بو هر كاريك دغور بول من اگر خنو بو بسم الله يعني خوايا بيرمتي تو بناوي تو دخوينم اگر نوسين بو خوايا بناوي تو بيرمتي تو دنوسم اگر خوتن بوتت بسم الله يعني خوايا بناوي تو بيرمتي تو دنوم خوتن بو نوسين بو هر كاريك بو تقديرك بيغوري او كار دغوري كاست قران دخوري دلي بسم الله يعني خوايا بناوي تو داوي يرمتي لتو دكم او من دزكم بخوندن او معنى بسم الله الله يجوكو تنجر بس من كردوا يعني مألوه يعني معبود كات استا وشي الله يعني شي يعني معبود معبود يعني شي بكردي يعني برسراو كات الله يعني شي يعني برسراو كات لي الله يعني برسراو يعني او ذاتي د برسري او ذاتي روي لي دكري او ذاتي هاماري في دكري استا نبي الله يعني شي نبي الله يعني شي يعني برسراو نبي الله يعني شي يعني برسراو يعني شي برسراو يعني يوم ذاتي كده برسري عبادتي بودكري بوي دفرمي دعاي بسم الله حمد إخوادك وزور جار حديث يقدين أنه لم بارو كدوتري كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر يا بالحمد والصلاة فهو أبتر هر إشي دست بينك بناوي خواوة بسم الله وبناوي خواوة يا بناوي خواوة بالحمد وبحمد استعيش خواوة هر إشي دست بينك بناوي خوا وبحمد خوا وأو أبشد وبراوة أبترى وأبتراوة أو شيء راست أو حديثة صحيحني إن شاء الله أقول شيء ابن صلاح ونووي غير أو أن تحسين ينكرده بلا ما يصحح إن شاء الله وحديثة صحيحني بويا أم حمدا لبر أوي كوا إنسان هر كاريك دكا فضلي خايبة سرويه بوي لسال أو فضلي خوا حمدي خوا دكا بوي دلي الحمد لله بوي أم ليرش دي سانو فرمي شي بودا سي بيا كردوا بسم الله فرمي الحمد لله الواحد القهار سواس بو خوا حمد بو خوا حمد وشكر فرقيان هيا شكر برامبر نعمتا أما حمد مرجني برامبر نعمت بي جاري وهايا بهوي أوي برامبركت بيويستك حمدي كي حمدي دكي بون منا تلبيك لزانكو يكم ديني لسر زانكو كي يا لشاريك يا لولاتك يكم ديني حمدي دكي سباسي دكي او حمد لبر او نيك او كذا تشاكي هي بسر توا بران بري نعمتك بي تشاكي لغل كردوي بو يتو سباسي دكي بلكو كسك خوي بو خوي او اند تشاكه شياوي او يم دس خوشي ليبكي شياوي او يسباسي بكي حمدي بكي بلام شكر بران بري نعمتها يعني شاكيك لغل لكم والله مي شاكيك من الدواء بيوتري شكر هل وها حمد بدل نابي حمد بدس نابي حمد بزبان دبي بلام شكر بدل دبي بزبان اجدبي وبدس اجدبي يعني اگر كسي شاكي لغل كردي 200 هزاري بي بده يهي چيج نلا يوم نلا جزاك الله ودس خوش شي لنكي فقط بخيت ناوزر فيكو بي بوي بنيري لكسي شو بنيري اخوي بخوش شكري بيدلين شكرا تو كسي شاكي بو كردي وتا هديك بيدي بعيد 200 هزاره كواتا ما شكرا كواتا حمد برانبري نعمته وغير نعمة ذكرية ولم روانقو حمد برفراوانترا بلام شكر لو روانقو برفراوانترا كهم بزبان وهم بدلو وهم بلاشش ذكرية بلام حمد تنها بزبان ذكرية ولو روى أو قورتر لم روى أم قورو فراوانترا ألي ريشو كبيدل بينهما عموم من خصوص من وجه يعني لم وجهه أو قوري لو وجهه او قوري يعني لكو ملشت يقدرن لكو ملشت ليك جودان لو يقدرن كوا كسي شكري كسي حمدي كسي بكا بدم بيش او شكر بلام اجر حمدي كسي بكا لبلام بني نعمتي نبي بيو تري حمد بينا او شكر بلام اجر بيتو حمدي كسي كي كر سباسي كسي كي كر با لا شيء او بيو شكر بينا او حمد يا بدلي بيو شكر بينا او حمد ويفرمي الحمد لله الواحد القهار أو ذاتا واحدة تاكو تنهاية تاكو تنهاية للذاتية تاكو تنهاية للصفاتية تاكو تنهاية لناوية تاكو تنهاية لكرداركانية ويخوة سبحانه وتعالى للذاتية للصفاتية لأسمائية لأفعالية تاكو تنهاية يعني الذاتية كي ترنية بلاي وكو خوايا صفاتي كي ترنيه وكو صفاتكاني خوا كرداري ترنيه وكو كرداركاني خوا كمالو لو بريطاو وتياب بو يخوا سبحانه وتعالى كمالي مطلق لهمو رويكو كاملا لهيج رويكو كمو كرتي لخداني سبحانه وتعالى وهر خوشي تاكو تنها لهمو صفاتو لهمو أسماء لهمو فعل لهمو وللذات إشياء سبحانه وتعالى القهار قردن كتشكر كعبدكاني همو لجير دا صلاة إخوان وكزناطواني لدى صلاة إخوان درجوه كأوج نزدي كلام عنها العزيز العزيز الغفار دا فرمي دوايا عزيز يعني بدى صلاة إخوان سبحانه وتعالى يعني هيش تكنية لم دنيا لدى صلاة إخوان بدربي دا صلاتك هر چی بیوی دبی هر چی نبی نبی هر چی خوابی ما شاء الله کان و ما لم يشاء لم يكن بویا که تکبیر احرام دخی دلی چی دلی الله اکبر دعای تکبیر احرام دعای استفتاح چی دخوینی اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت اللهم لا مانع لما أعطيت خواهش تتو بيدي أو اندع بعزيز بعزة بدى صلاتي كزناط عن منعك ولا معطي لما منعت وهرش تتو نهيلي بدري وتو منعك كزناط عن بيدا يعني هرشي تو ريقريد ليكردو ندي هرشي تو ندهش بدري نادري ببخشري ندهش ببخشري نابخشري هر چی خوتش بی بخشی کز ناتوانی ریگر کاله وی کوا بیدیت ابی بگات و ابی بی بخشید لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يعني ولا ينفع ذا الغنى منك الغنى الغفار غفار بو كلاويك عسكري اكاتسر كلاوي كيسر وي عسكري كلاو تام بينو بيوتر ميغفار بو كلاوي أوسع لسريان كردو لكاتي شرش مشير بويش مشيركا برسرينك بيوتراو مغفر كواتا علي روح حالي بن مغفر إيشي هي بيكي لإيشا كان بريتلتي دافوشي بوي الغفار أخوة سبحانه وتعالى كواتا يكي لما معنى كان غفار تيه دافوشينا معنى تري هي تيه سزا والعقوبة ندانا لسلوة يعني عقوبتنا هذا لسر تاوان هم تاوان أخد بو دافوشي وهم عقوبشتنا هذا لسري بوي لحديث صحيحات وبرورجار جل جلاله لقيامته لقل عبدك يقصدك يقرار بعبدك يدك يا عبدكم أود نكر الله إخويا دان بهمو يعني من نادم لجيري همو أنا مكر تو فرمت الله يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم مل الدنيا دام بوشي بوت سترتها وأنا أغفرها لك اليوم الله أكبر ومن أمره سزاد نادم لسري كواتا الستر لسزانة دان جوازة كواتا غفران بشيكي سترة بشيك تلشي سزانة دانة مكور الليل على النهار أم آيتك قرآن برشاوتا ذكري يعني خوي تعالى شو أخات شو ديني بصر رجا وروج ديني بصر شو أو معنى مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل وليلة هاباسي مكور الليل على النهار كان يعني شو ديني بصر رجا شو ديني بصر رجا باسي رجناك كتابك باسي بزقشتي وبزوري باسي پاک بونوی نفس دربونه و باسي پاک بونوی سلوك و اخلاق و باسي عبادتي خوايا و کوی بله پاکیو بگردی با او خواهی که شوی دانا و که شونی عبادتا شونی پاک بونوی نفس دربونه کانا شونی عبادتا شونی طاعتا شونی آرامی و آسوده و هوری و آرامیه تذكرة لأولي القلوب والأبصار بوتي شوي هنا وبصر رجاء لبر أوي كوا أوانيك خاون دلن أوانيك خاون تشاون بيدي ببكنو أما أقرب الله مفعول لأجلي هي أقرب الله حالش لنا يعني خواه سبحانه وتعالى شوي هنا وبصر رجاء بو ياد خسنوا بو ياد خصنوي خاوند الله كان وبو ياد خصنوي اواني كدبينن انسان دوشتي سركي تداي تشاو وضل لير باسي عقل جدكا باسي لب دكا دوياما لهنا باسي وجدكا ان شاء الله بلام زور بي زوري زانان اگر نظم همو يان زانان اهل السنه وجماعه في أنواع عقل إنسان لضل آياتي عقل إنسان لضل آياتي ألم ما وش تقرير يكن بني ليك لو رجنا معنا ولو كان على راقيننا كجخد كروو السلميناري أو حقيقة أبو كأوش أبو باراستني ضل وآزار نداني ضل بوشتانيك للتقرير الطبية كهاتبو ولليكولين وكهاتبو أبوه مايي درنج لبيرتشونوا كواتا ضلو لبيرتشونوا ربطي كان هيب يكوا جا زوريكي زانين بيانواء ضل إنسان عقل إنسان لضل يايتي وهني كتري علماء كأوانا بي الرأيك بجاواز بي لم رأيه كهر شرحي قصي خوايانا وزيادة باسيدة كان ألين بلي عقل إنسان لضلي آيتي بلا مربتك لبيني ميشكي إنسان وضلي دماغي إنسان وضلي دماغي إنسان وضلي بيوستيك هي لنيواني أنا بويا ياد خسنوا أبويا بيوتابو عقل كان بو ميشكا كان بلا فرمي بو الله كان ديارة الله كان عبرتي لي أولا خواهي تعالى فرمشي إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب اما ذكرى ويات خصنوية بو كسي ضلي هبه وتي ميشي هبه بو كسي ضلي هبه بلغي لسروي كإنسان تعقل بير كردنو تعقل عاقليتي وجيريتي لضلي هايتي لأولي القلوب والأبصار أو عندما خيتر كوت ما نقرن قبريتي لتشاو شكا أقر إنسان بچاو نبيني ضل هجناتواني هستي فيه بكا غير بچاو بي بيني تا بدلي تصوري بكا أو ساپي تيب فكري لي ولي حالي ببي وإيماني فيه برز بيتو تو أقر شاخيك نبيني بو قبرية چون ضل دطواني هزبا قبري وعظمتي خوابك سبحانه وتعالى تو اگر مخلوقی که جوری خوا سبحانه و تعالی نبینی، چون نتوانی درک با عظمتی خواب که سبحانه و تعالی یا به جونی بیسی، یا به هست و اندام مکان هستی پیان کی. بوی همو آمانه و کو وسیله کن بو اوی خدمت دل کن و بو اوی آوشتانه آیات و نشانه جوری خوان سبحانه و تعالی بیت مای بو جانوی دل با ایمان و با تقوای خوا سبحانه و تعالی. تذکره لأولی القلوب و الابصار و تبصره لذوی الالباب والاعتبار. الباب جمع لبة يعني العقل يعني خاون عقل جيري وهل ها على بوي بيتبع بصيرت برشا والروشني بو خاون عقل كان بوي القرآن زوج المخاطبي لبأك لقال مخاطبي ضلأك مخاطبي لب كجيرية وهل ها مخاطبي ضلأك بل كو جاري وها يا اخوان سبحانه وتعالى باسي ضلك افرمي ضل يعني هي بلام لا يعقلونه افرمي لاياتك افرمي لهم قلوب لا يؤمنون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها أفرمي الضل يعني هي بلام لا يعقلنا تعقل بي عقلنا بن وبو الضل يعني بيرناك نوا تشاو يعني هي بلام نابين يعني حقي بي نابين يعني بضلي بيركاتو بشتي خراب نخشى هذا الرجيب وبلان قرشتي بيس وشبل أما لعظمتي خواه مزني خواه ويانا قوي هي بلام حقي بي نابيسي أباشا بوهم كسوايا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور وتشاوي كويرنيا أود الله كويرك هالنا وصنقك أنا تبصيرة لذوي الألباب والاعتبار أولي الاعتبار أوانيك و عبرت ولا لها مشتك وبيرة كانوا لها مشتك هذا فرمي الرجع بالولي دانايا لغل بيايك الرئة كان أدنى ناو قسا وكان باسا كم لا عبرت برقرتنتي إنسان لها مشتع عبرت برقري تماشاكا كاتي حيوانك أكان دارا بقاتي خوي كان دارا سوء الضل خوشي برادركي بيد الله بون الضل خوشي الله براسي أوا زيات اللي ضل مساقام قيربو وچسبا كواكس تاواني كذا الله أقري وهركزي ببي خوي أكريت دارا يعني بندي لو ورقد أبو حازم ألين رشت بازار رشت بازار وشونه قصا وكان وقشت فيني أمي قشت شكيني وقشت وردك أو أنا دوزخي بيركوتو وسزاني خواي بيركوتو سبحانه وتعالى كأو أو لاشا شونه لاشا وأجر الله أو وردو خاشا كان وردو قات قاتي دا كان الله بو قريانو تيان بو دقيت وتي كتماشى أوم كرت زاي خوان بيركوتو سبحانه وتعالى جاء أهلي اعتبار وانك عبرد ورجل لشتاء لا هم مشتيا كبند ورجل لا هم مشتيا كسود ورجل هم مشتيا جوين بسودة خراب وشاكب بين سودي ليه ورجل وكو تراوا بشي عاقل بوي أي بالول وتبوي سيري شاكم كردو أنجام داو سيري خراب أي خلق كردو بارم نكردو قاس إنسان لا هم مشتيا كعبرد ورجل الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فسهدهم في هذه الدار أفرمي أو برورد غاريك و وحمد بو أو برورد غاريك و كومل كسي لمخلوقات كاني لخوي غفلت بيدار هنا كومل كسي لمخلوقات كاني لخوي غفلت بيدار هنا يا شيب يا كردن باشان كبيدار هنا يصطفاه فزهدهم في هذه الدار كأوكم الله مخلوقين لنا وبندكان إخويا كجاي كردنوا اصطفائي كردن ولا خوي غفلة بيداري كردنوا كسيدي دنيا ينكر أو بندانا بنيان دنيا فانية ومعلي دنيا بقلك هجنايا بنيان أم دنيا سرابة سرابة خلق لدروازاني آوى بلام أمان سيدي أنكر تماشا كان أما آونية وسرابة ربارنية بحرنية نبي بيت ما يضل خوش بلين أو تينو ما ندي أو آوى لوي آوى دخوين أما نوتي أنا غير آونية وسرابة كبنيان سرابة وساتي أنكر فزهدهم في هذه الدار بويا زور بينياز بون بيبيويز بون بم دنيا زور زاهد بون لدنيا يعني هيج محقويا كواجيا محتاجي دنيا نبن زور بيمند بون بدنيا وشغلهم يا وشغلهم هرب تخفيف في جبهة الأبيت وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وهلوها خويا مشغول كرد وسرقال كرد بمراقبة إخواه سبحانه وتعالى يعني هسي أنك إخوة ديان بني سبحانه وتعالى وهنّاوي كان أنا وايليا كردن كهزبك ذاتيك يا آقايلي أنا وهلوها وإدامة الأفكار وهلوها همي شبه بردومي بير كانوا وبابيك ما نبي إن شاء الله كبابيك هنا ولا بابي تفكروا بير كردنوا لمخلوقات إخوان لين زيادة البحثة إن شاء الله هربويا فكر كردنوا بير كردنوا عبادته قورية براسي ابن عباس الله وتويتي ابن عباس رضي الله عنه ليه وقرنوا وتويتي بير كردنوا يك ساعتم للشوية الشوية تابعني في باشتلا لهني لسلب دقرنا وتويتي أزان بير كردنوا كان مهم آوي وتو بزي بير كردنوا چادرکت به پیچو بی ولنا و به هج داینه تو زبیری لب کرو بسته تا یک هفته ادوا یعنی بیر بیر که تو باورتان دیبرای گین اوی خلکی گمراه کردو اوی خلکی لنا و دنیا گوزاندو تو اوی خلکی بلو خرابه بردو بیر نکردنو یعنی خوصوین بخوا اگر خلق بس دانشن بیر کنو بس یعنی بس بیر کنو بس یعنی انشاءالله یکی گلو گنجا اروپیانی که مسلمان بو گم لقصه یکی کرد براسی سرسامی کردم او قصه لقصه کانی علی ایما پیمان الان بس بجین بیر مکنو بیتاقت بوی پرداخی شراب بینو بی خوالو بیزار بوی افرتیک بینو لگلی راب بیره بیزار بوی درمانی بیهوش کردیش بخواره و سریش تن لینه دو هفته نابه ل امریکا خواردنوی درمانی کی جوری کی درمانی بیهوش کرد به یاسر رگی پیدره خوزگه دتن بینی خلق چون سری گرفته بو خوزگه دتن بینی تشبیهی نبود بدریجی ام مزگو تو زیادش خلق تقریبا آوا سری گرفته بو تو بله خلق بو پل آماده داد. اگر کلار ما دی بیهوش بفروش ری کیسی نه پس جواب می دانه تو خوا کیسی نه. الاو رجلا نه. الاو گنجانی اهلی مزگود. ایوا کس تانه وشته سینن. خلقی مزگود تا کن کس ما دی بیهوش کرده سینی. خلق عقل که کیسی نه. کوانت اولله تا کیشیتی های کیشی عقلی کیشی کمالاتی کیشی فکریانه. هر بیزار بی یک ماده بیهوش خور بخو و کو آجل که هیچ لام دنیا نزدی بخوایتر حرف رب بیرد کرد و خوام دنیا زور جاتوی سن دانشی و بتنیا بیر کات ولگ وری خوال دنیا ل یعنی ادلا راستی توشی حالت یک تی خوا ازانی حزکانه خوی حلس نیوش بکنه ک حزک علاسی دزکات نیوش کرد نه خوی تابعانی انسان دار زور بیر کاتو کاملا حقیقتی بارون بیاتو خویشی پیانه کوی چنی لسال وو هر چی اینکه بخو نخواین پیانه کرد حالا سیان شونو جان کرد تابعی این کوانتا اولاتانه کیشی فکریه کیشی بیکردن و هایه هر بویا اگر ملاحظه تان کرد به ام جمعه لسد من برو وتم يكي لبي عقلكاني ولاتاني الرجعة ويا وغير ولاتاني أوجل أمريكا وغيره وانج لولاتاني بباوران وتم يكي لبي عقلكاني أو تاني بعقل بيرناك نوا ودانا نشد بيرك نوا تو كدي مادي بهوشكر قد غدكي يا بابلم تلياك چونك ما يجهر بهوشكر لراسيا تلياكو خشكو براكاني حشيشة وتاكو تاياكي قد غدكي ايبو ميش قد غناكي او هو كاري دي حشيشو تلياكي لبينا وقد غدكي لبرشي قد غيدكي لبروي بهوش دكا لبروي بيري لايخوي ناميني لبروي بيرو خلق بيروش دكا لبروي انسان برو حال دي ربا تاكو تاياكي همو ابشتان اللمي هيانيا هيا ايبو قد غيناكا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت محل شاهد أميا أهواءه يعني أنا هوايان هو آلزو يعني نا يعني بيرك أنه هو آلزو يعني حزل ما يكاد يعني بندي هو آلزو يخوان ضل يانا ضل هو آلزو يخوان بشكين بيا ببي ياسا جري بيا شو حزل يان لما أوان ميش هيو هر خوانا كشل ما يجهي وهر مشاكل يعني بس زوريش ما يكيش نادي حبيبي هوش كاريش منع بي خويت الأو خالك تشيفك خو زيق وديق كافته تماشى أوهمو أتاري أوهمو بيهوش كرا أوهمو سر قال كرا أوهمو مشغول كريا أوهمو شت أوهمو جولة ياريا أوهمو أتاريا ياري توب أنا بايسكل بولا فوت سالة فوت بالا أما تنسى أما ياري سر ميزة أو توب يس نهزان جورها ياري جورها ألعاب جورها أتاري جورها مشغول كر جورها مشروب جورها مي هم أمانة هشترا سبحان الله لجيجاوي كي فكريا بويا بيرنا كيتو همشها غريت شيبا حرف را بيرها تمشتا يك برداخ شرابي بوهل قرينة أما قصي أو كسبو كوا سرنجي راكيشام كا اولاتاني رجع او بو اوانا باش بو مسلمان نابن هل بيت ما شاكي نسبي مسلمان بون زورا كبس بيدا كاتو رك تسليم يرك ناطواني يتشفو راسك اوانين كخوا هدايتي بونو سيونو وعناد نين شكا هي عناد يجري حققش الناس بس باورنا هين وكو يعرفونه كما يعرفون ابناءه بلكو حتى لاثارها توا هنك ارن حديثي شا المهم لآثارتها ألي بيركرنوي چن ساتي لچن مان ولچن روج عبادت كردن لمزقو خيري زياترا زور قرنك إنسان هميشه بيركرنوي هبي هميشه ساتي كي هبي تنياي كيو لغل خوايا بابرطان بي بقي دم حاضر سودي هبو إنسان بقي دم حاضر بس مالكت بو لبهج داينة مالكت بيجو بي ولا بهج داي بير كرو مالكت بونا قرسانك داينه يا خو مالكت جيبي لو خد بشو بنا قرسانك بير كرو يتر بلاش دتي بنا قرسانك يا هل مالي مال جيتي لي ومش كده تشي بو قرسانك كيشني زور لجيان تا غوري زور برياري راس دروس بيدا وملازمه الاتعاظ والادكار وهروها والي كردن سرقال من بمراقبه اخوه وبهمشة بير كردنوا وأروها وها همشة خوين سرقال كان بوعظوا وبندور قرن السعيد من اتعظ بغيره بختور وكسية وكامران بابلم وكسية كوا بند لغيره خوي ولا قري اتعاظش ليرا أصل كي اتعاظ اتعاظ هني علي صرفية و وتأل اتعاظ والإدكار وهلوها أصلي إدكار إذ تكار الإذ تكار أمش دي سنة بهي علي صافية بوتا الإدكار إدكار كود من الإذ تكار ولا الذكر وهاتوا يعني خوي تعالى ويلي كدن سرقالي شي من سرقالي ذكري خوابل سبحانه وتعالى وهلوها سرقالي يات خصنوي خويان بن يعني اشتيان لبيد نروى والشيطان ويان لينك بيان وتنا وخوي غفلته ووفقهم للدأب في طاعته. نسخية ألي للدؤوب في طاعته. يعني وهروها خوي تعالى موفقي كردن أم عبداني خوي كوا هلي بجاردن لنا وبندكاني خويا وايدي كردن ببيويز من بالدنيا كسرقالي كردن بمراقبة خويا وبوي بهمشة بير كانوا بوي كبندور بقرن وياد وبير بكانوا هروها موفقي كردن بوي خوين آماده بكن بطاعتي خوا هولن وتيكوشن بطاعتي خوا سبحانه وتعالى. والتأهب لدار القرار يعني والاستعداد لدار القرار وهلها خوين آماده بكن بو دار القرار يعني آخرة شكا إيرا ممرة آخرة مقرة. ويا علماء فرمتي الدنيا دار ممر والآخرة دار مقر فخذوا من ممركم لمقركم. دنيا ممرة آخرة مقرة بويا لما مر ببن بو مقر لم شويني برينوا ببن بو شويني همش معنوا. والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار وهلوها موفقي كردن كوا وريابا آقاين لو اشتانا بك أخوا توردك توري خوان بسرداد باريني وأبيتا مباعسي أوي أهل دوزخ بنو وبشنا ناو دار البوار يعني دار الهلاك يعني دوزخ سبحان دوزخ بنا بخوا سبحانه وتعالى. طيب دواي أما دواي حمد وسباس تايشي خواكر وهل هاكواكم الله بندكاني هل بشاردو أوانا فرمي أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه. حمدي خواكم أو بر حمد باكترين حمد شاملترين حمد طواوترين حمد قشقيرترين حمد بوخوا سبحانه وتعالى. وأمجور وحمدي خواش في درسته أو تاني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام حمدي كردوا لم جورا بلا منهاتو بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام مليون يا سبحان الله صجر لا إله إلا الله بصجر نشيله نخير بلام هاتو بيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرميتي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. باكيو بيغردي بخوا بحمد اخوة سبحان الله وبحمده دو معناه هي يعني يا سبحان الله باكيو بيغردي بو خوا بچي باكيو بيغردي بو خوا بويك علم الحمد لله يان سبحان الله وبحمده يعني باكيو بيغردي بو خوا واستعيش بو خوا باكيو بيغردي بو خوا واستعيش بو خوا چني عدد خلقي بجماري مخلوقات كاني خوا چني كجماري مخلوقات كاني خوا سور ورضا نفسي حتى او اند حمدي خوا او سپاس بو خوا او پاکي بگردي بو خوا تا خوا راضي به وزينه عرشي يعني وبقر سايو سنيني عرشي خوا سبحانه وتعالى وبداد كلماتي و او اند مركب يك بو اوي كلمات كان خواي پي بنوسي چني کي پيويستا او اند حمدي خوا سپاس بو خوا او سبحان الله والحمد لله أو الحمد لله سبحانه شيخ خايك بيغمر خايك صلى الله عليه وسلم. بقول ليش دفر مجي أو حديث ضعيف كأفرمي اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. خايا حمد بوتو أو ندي شياوي جلالتي وجهي تويا وقوري سلطان ود صلاتي تويا أو نحمد بوخوا. بلام المهم هم مشرك شيخ شرعي وجوانا وهم بلقش هيا لسر أويك أوقص شرعي به. بلا مكو حديث صحيح لي باشا دفرمي وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وشاهد يدم كوا هيتش خوايك لي بحق إلا الله نبي جل جلاله البر الكريم البر إيكي كلنا وكان إخوة سبحانه وتعالى شاهد يجي أدالة بل علماء فرمون ناوي مقدمي كتاب شاهد ما نتيان به ويا شاهد يده البر هيك قال الله وكان يخوص سبحانه وتعالى يعني أوي كوات شاك لغل بندكان يكا بلطفة لغل يعني الكريم يعني بريز كريم بويك بيان دبخشي كريم بويك ومن يهن الله فما له من مكرم بويك الرز لهني بندا أجري ولا بران بريشة هر بنديك خوا سبحانه وتعالى إهانيك كزناطني الرزيل يبقري البر الكريم الرؤوف الرحيم يعني خاون سوزو بزيو بخشندي فرق بين الرحمن والرحيم تيا يعني عيبني أو مسلمان يكن هم جاري الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة رجي حافظة جاري خلن عيبني نزان الرحمن الرحيم فرقين تيا دي يقولوا فرق كيف زانا الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة يعني خاون رحمة فراوان الرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة يعني خاون رحمتك جينري رحمة خويتي رحمة خوي أبخشيته يعني لله المثل الأعلى بلاي كسيك دولة من دا زورد باري هي زوري هي لجمار دنايا بلام إمكاني هي زوري هي نيبخشيته رزيل به وايا بلام رب العالمين هروني الرحمن بي بالرحمة بي الرحمة زور زور بي شكرا الرحمن لسألوني فعلانا يعني بلقي لسأل بربونو أو إيكا الرحمة زور زورا الرحيم يعني أو خاوان رحمة فراوان الرحمة كي أقايني أي دابة بندكاني خوي كوات الرحمن متعلقة بصفتي خواه الرحيم متعلقة بعبدكاني خواه بمخلوقاتكاني خواه خوي تعالى بو خوي رحمن خاون رحمته والرحيم إيش رحمته كي أداب بندكان خوي كوات بسم الله الرحمن الرحيم بناوي أو خواي أو معبود حقيك ورحمن رحمتي زورة والرحيم إيش أيدات بندكان خوي رحمتك برحمك بندكان بو يا بيغمر خوا فرمي عليه الصلاة والسلام أفرمي خوي تعالى صدر رحمتي هي يقداني أن لسر عرزة نوتني هلا أو دنيا يا بابلين هلا آخرته هلا آخرته بويق الرحمة إخوة تصورك دايك لأجلانا دايك أوها بأخات بردمشتك أعزار ببيتشوكي خوي بقيني بويق الرحمة إخوة أعزار رحمة ببيتشوكي خويك أو عند خواب رحمة دي أقر هل نوتون أنه رحمك إخوة بيتشون بو جارو يا كافر رحم رحمة مسلمانك جارو يا مسلمان رحمي بو كافر أجولي تماشي إنسان كان همو كسي دا إنسان مروفا كان بالطبع حميشة لغل مظلومان دائما بزين بمظلوم تيتو بم يقر رحمة إخوة سبحانه وتعالى موعدك كاتا كمان طوابو بإذن إخوة يقول إن شاء الله لدرس كان داهاتوا زيادة الباسي لواكين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.